اتخذ شيخا يجني الكردى ويبين لك أعلام الهدى إن تشأ ترغم عدوا حسدا في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. أختنا بتقول إحنا في الصعيد لما يكون لنا قرايب عايشين في البحر بنشوفهم فرافير وهم يبصوا لنا باستعلاء مع إننا عيلة واحدة. فبالظبط القبيلة القبائل يعني بنو تميم، ما هو بنو تميم في كل حتة في الـ في الـ في شرق الجزيرة العربية. حلو كده؟ بنو تميم في العراق هم بنو تميم في الجنوب هم بنو تميم، كلهم نفس الطباع وكلهم نفس الحاجات. هتلاقي دول الجزء اللي على البحر مختلف عن الجزء اللي اشتغل في الزراعة، وبدأ يتمثل جزء منه في مسألة الزراعة، وده يتمثل جزء ثقافة الصحراء وثقافة البحر السواحل. الحاجات دي أنا بتكلم فيها كتير، لأن حتى لو مش هتشيل العنصرية اللي موجودة، لأن دي من حاجات إبليس للأسف. لأن بصوا يا جماعة، إيه غلطة إبليس اللي بدأت بيها الملحمة الكونية كلها؟ إيه هي الخطيئة الأولى اللي بدأت بيها ملحمة الكون كله؟ جردها كده، اللي هو لن أسجد له. ليه ما تسجدلوش؟ فكر كده. عشان كده لما كنت جاي اعمل كتاب عن العنصريه كنت مسميه خطيئه ابليس، بقاله 4 سنين في الدرج ما عملتوش، حاطط الهيكل بتاعه كله ما عملتش. الكبر، بس ايه الكبر؟ إيه ليه الكبر بسبب ايه؟ لما تيجي تشوف، ايوه انا خير منهم، برضه ليه؟ ها كمل الايه، انا خير منهم ليه؟ ما هو عمل العله، هو قال لك العله، انا هو ابليس ليه شايف انا خير منهم؟ خلقتني من نار وخلقتها من طين. طيب دي بداية كل العنصرية اللي في الكون، ادي خطيئة اللي بدأ بيها الكون كله. اول خطيئة في الكون هو انا من عنصر اعلى، عنصرية، انا من عنصر اخر رسمي، عنصرية رسمية. والرد على ابليس هيجي من نفس البتاع، بس احنا هنجيب الاول يعني المعنى اللي انا عايز اوصله لكم. اول خطيئه اتعملت في الكون خطيئه العنصريه، انا من عنصر احسن من العنصر ده، فازاي اسجد له؟ ازاي اسلم له؟ ده انا احسن. ان هي بدايه العنصريه فكره انا احسن، انا عنصر احسن من العنصر بتاعه. ما هي رسمي طين ونار عناصر، ممكن الترم يعني، بس هنعتبر ان الطين عنصر، الطين والنار، انا العنصر بتاعي غير العنصر بتاعه، المعدن بتاعي غير المعدن بتاعه، لا اسلم دي، ما ينفعش يبقى زي. فانت لما تيجي تشوف لما دي خطيئه، يبقى مش غريب يا جماعه ان فكره العنصريه دي تكون متجذره في الانسان مش عارف يتخلص منها. في العيله الواحده، ابني كلية كذا وده كلية كذا، ده في الوظيفة الفلانية، طب لو الاثنين نفس الكلية، انا ابني وظيفة كذا وانت ابنك. مسألة التفاوتات دي لما تيجي تشوفها هي كلها عبارة عن ايه؟ التمييز، اللي هي لو حابين نستخدم المصطلح الاجنبي discrimination against كذا، التمييز ضد الاخر. انا دايما بدور على حاجة تخليني انا خير منه. هي خطيئة إبليس الأولى. عشان كده دي وسواس إبليس اللي ما بينتهيش، لأن هو إبليس طلع بدي، أنا اتبهدلت وتعذبت وضاعت حياتي، ضاعت كل حاجة، أنا بس أنا طلع بسبب الخطيئة دي. فلو أنا عايز أدخل بني آدم وحر وخلي البشر كلهم عايزهم يقتلوا بعضهم وكلهم يعملوا عداوات من بعض، لأن بالخطيئة اللي أنا طلعت بيها، ده دي اللي ضيعتني، لا اطلع، لا ضيعوا أنتوا كمان كلكم بالخطيئة دي، خطيئة العنصرية. أنا خير منه، أنت أقعد دور، أنت خير منه، العرب خير من كذا، الفلان خير من كذا، القبيلة الفلانية خير من كذا، السلالة الفلانية خير، انت دايما خير والعنصر، انت مش خير عشان حاجات مكتسبات علم ولا حاجة، لا انت خير، انت مولود خير منه. الفكرة العنصرية دي هي دي الحاجة الأساسية اللي حصلت في الإنسان دايما، اللي بدأت بيها خطية إبليس الأولى دي، خطية البشرية كلها. فالعنصرية إن أنت تنزعها، بس أنا ما يهمنيش إن أنت تنزعها، لأن لن يخلو غصب عننا، إحنا كلنا هنفضل لغاية لما نموت هنفضل ندافع الدوافع العنصرية دي. انا ضد كذا، بس هتلاقي في جزء من ناحيتك تاني هتلاقي عامل فيه عنصريه، لا يخلو واحد منا، واحنا بنحاول ندفعها ان احنا نكون المعيار بتاعنا معيار المسلمين. طب ابليس ايه هو المعيار بتاع ابليس؟ هو المعيار اللي بيترد بيه على ابليس هو نفس المعيار اللي انت النبي صلى الله عليه وسلم وجهه لنا في الحديث. ايه هو؟ بص يا جماعه، انت كابليس ايه المعيار اللي قست بيه لقيت بيه النار احسن من الطين؟ ما الاثنين مخلوقين من ربنا، صح؟ الاثنين مخلوقين من ربنا سبحانه وتعالى. ازاي حسبت ان النار احسن من الطين؟ مين جبت خدتها في اني مرجع دي؟ ذكرتها فين يعني؟ انت كابليس جبت منين ان النار احسن من الطين؟ ما انت عملت المصيبة واللي انت عملته ده كله والاعتراض ده كله، جبت منين ان النار احسن من الطين؟ يعني هو تعامل، بص الخلفية بتاعت ابليس اللي خلته غضب والغضب ده كله، الخلفية الفكرة الفلسفة بتاعته، انا خير منه ليه؟ عشان النار احسن من الطين. جبتها منين؟ جبت الموضوع ده منين؟ انتوا الاتنين ربنا خلقكم، مفيش حاجة اسمها ان جبتها منين دي بقى المعيار ده، حسبته منين؟ تمام؟ هتلاقي بقى في الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم لما جاي يتكلم لا فضل العربين على أعجمي، ولا الأحاديث كلها الأحاديث الواردة في هذا الأمر كلها بتدل على إيه؟ على إن النبي بيوريلك إن خد بالك، أوعوا تجيبوا معايير بتاعت معايير ملهاش علاقة بعملك قدام ربنا، عملك الصالح. النبي خلى المعايير عملك انت. على فكرة الليبرالية والعلمانية بيفاخروا ان هم وصلونه، تحدثنا ووصلنا الى ان الانسان بالمكتسبات بتاعته، مفيش فروق بين البشر الا بالمكتسبات والاعمال بس، هم تطرفوا كالعادة مدام مفيش هادي دايما هتلاقيهم بيتطرفوا في الحلول بتاعتهم، ان مفيش فارق ما بين البشر، ان انت بالعمل بتاعك تقدر تكون. فلما انت تكون بتتكلم على مسألة الافضلية، لا الافضلية ايه؟ مين اللي قال لك الافضلية؟ ان انت العربي على اعجمي لا فضل لك، ولا انت ليك فضل، ولا انت ليك فضل الا ايه؟ الا ايه؟ بالتقوى، قربك من ربنا حبيبي، خوفك من ربنا، وعملك تقوى الله، هي دي اللي تفرق، لان ده المعيار اللي يفيد المسلمين واللي يفيدك انت في الجنة في الآخرة. ده المعيار اللي يفيد المسلمين ويفيدك انت في الجنة في الآخرة. فهتلاقي الأحاديث الواردة وقبل الأحاديث بالمناسبة، يعني ما ندهش جدا لما الاقي حد يروح يقول لي ايه لا في فضل العرب، يروح جايب أحاديث أحيانا تبقى أحاديث منكرة زي بعضها أحاديث موضوعة كمان، يروح جايب حاجات زي كده. أقول لي يعني بفرض إن هذا الحديث اللي انت جبته ده حديث صحيح، هو دايما في حاجات يجيبها حديث الاصطفاء وكذا، اقول الاصطفاء ما ينفعش حجة، لان ربنا اصطفى بنو اسرائيل ولم يصطفي بنو اسماعيل، وكان اصطفى بنو اسرائيل لالاف السنين قبل ما يجي بنو اسماعيل. لكن انا هتكلم على حتة ان انت لو انت بتتكلم على صفات ثابتة، ربنا سبحانه وتعالى لم يضع في العرب النبوة الا في النهاية، وظلت النبوة في بني اسرائيل. ما هذا اصلا الحاجة اللي كانت مخليها اسرائيل بنو اسرائيل حاسين ان احنا ليه نسلم لنبي عربي اصلا؟ احنا بنو اسرائيل، احنا شعب الله المختار، احنا عمال يطلع فينا انبياء كل شويه، ده احنا بيبقى انبياء في كل حته، من فين ده؟ انهي امه اللي عندها ربنا مصطفيا ان يقعد يبعت لها انبياء كل ده؟ ودي قد تكون دلاله اصلا برضو على انكم شعب كل الانبياء دي جواه وبرضو في كفر، يعني ده حاجه مش ميزه يعني، الله المستعان. فهي الفكره بتاعت اللي انا سعادة اندهش، لان هو تجيب لي حديث يقول لي دي دلالتها تكون معناها. يا اخي بقول لك قرآن، انت هات لي من القرآن ان ربنا سبحانه وتعالى يضع تفضيل لحد من البشر على حد بغير العمل والقرب من الله سبحانه وتعالى. حتى التقسيمة الدينية القرآنية عندنا إيه؟ التقسيمة إيه؟ مؤمن، مسلم، مسلم فاسق، تمام؟ منافق، كافر. بصوا التقسيمات كلها عاملة إزاي يا جماعة؟ بصوا التقسيمات كلها عاملة إزاي؟ تقسيمات كلها متعلقة بالموقف من ربنا سبحانه وتعالى أو العمل. يعني فاسق متعلقة بالعمل، ما ممكن يبقى مؤمن بالله سبحانه وتعالى لكنه فاسق، يشرب الخمر ولا بيعمل حاجة من الحاجات دي كلها من المنكرات، فده فاسق. طب وبالنسبة بقى لقيت الحاجات، لأن هتخلي دايما إيه؟ هتخلي دايما إيه؟ هتخلي المعيار اللي ربنا حطه في القرآن والمعيار اللي موجود في الأحاديث دايما عامل إزاي؟ معيار له علاقة بالإيمان والعمل، الإيمان القلبي والعمل. بالظبط. أنا الأحاديث شروط الخلافة بتاعت قريش كان، أنا هذا الحديث تفسيره واضح جدا من قول سيدنا أبي بكر رضي الله عنه لما قال هذا الحي من العرب، ما هو كان أهل المدينة يعني كان شايفين لا إحنا ناخدها، يعني إزاي الإمامة تكون في ليه تكون في المهاجرين؟ وكان عندهم وجهة نظر قوية بالمناسبة، يعني دول أهل البلد وهم اللي قاووا النبي صلى الله عليه وسلم وكده. فماشي وجهة النظر القوية دي، كان سيدنا أبو بكر ليه وجهة نظر، ودي حاجة هي اللي بنستند عليها واللي بستند عليها اتباعا لمن استند عليها من العلماء اللي تحدثوا على إن التبرير بتاع سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، إن قال لهم هذا الحي من العرب، العرب العاصمة بتاعتهم قريش، عشان نقول لهم قبيلة منكم أو ناس منكم، مش هم يعني بصوا يا جماعة، يثرب كانت عند العرب عاصمة، يثرب الأوس والخزرج كانوا عند العرب من العواصم اللي كله بيفد إليها ويحجلها ومنتديات وكله، وعاصمة ثقافية، عاصمة ثقافية ودينية. هل يثرب كانت كده؟ لا. فالمنطق بتاع سيدنا أبو بكر منطق عبقري، لأنه فعلا انتوا احنا كمان بعد، وده حصل، شفنا بقى مصداق ذلك ان العرب طلعوا حتى مش راضيين بأهل قريش، لا ولا قرشي حتى، هنحاربكم كلكم. فالفكرة بتاع سيدنا أبي بكر المنطق السياسي بتاعه صحيح جدا، فعلا قريش عاصمة العرب. وانا قلت لكم قبل كده فكرة ان لما تيجي تقول القاهرة ولا هنخلي العاصمة مثلا في الوادي الجديد، لا اهل مصر كلهم هيقولوا عايزين القاهرة. طب هي عنصرية بتاع، لا اهل مصر اعتادوا على ان القاهرة هي عاصمتهم، هي العاصمة، هم بقالنا الف وحاجة سنة، هنيجي دلوقتي هنخترع الف سنة هي القاهرة هي العاصمة، مش هنغيرها. فالفكرة بتاعت الا بقى حد بيعمل عاصمه جديده والافكار زي كده، بس هي هتفضل بيتقال على القاهره العاصمه. الفكره في ايه؟ ان قريش كانت عاصمه العرب الثقافيه والدينيه. انا وبعدين هم كانوا تجار كمان، انتوا كمزارعين اهل المدينه. فانا يعني تجار، يعني بيروحوا فوق وتحت ويمن وشام ورايحين هنا وهنا، تجار فعارفين العرب وعارفين القبائل ورايحين يمين شمال وجنوب لافين المكان كله، وكمان بيجي لهم سنويا حجاج وبيتعرفوا على القبائل وبيختلطوا بيهم وهزار وضحك ومنتديات وحاجات شعريه. قريش هي عاصمه العرب، فكانت وجهه نظر سيدنا ابو بكر رضي الله عنه يعني ما فيش، هو دي العاصمه، هي دي عشان تمنع الفتنه لازم قريش تكون هي. فالحديث ده على قد الاثر ده على قد ما هو كده، على قد ما بيوري لك الايه، من اخذ منه اخذ ان معنى ذلك ان ده اجتهاد سياسي متعلق، حكايه ان الائمه يكونوا من قريش هو اجتهاد سياسي متعلق بايه؟ بزمن معين. الزمن الذي كانت فيه الدوله الاسلاميه هي دوله عربيه خالص، تمام؟ انما لما تبقى امبراطوريه تجمع متعددة الأعراق والثقافات والخلافات، ده بقى أمر واقع، ثم بعد كده أصبح حاجة خلاص رسمية. لما بقى أمر واقع من إمتى؟ من بدري جدا، من العهد العباسي بدأ يبقى أمر واقع إن الأعراق الغالبة هي اللي بدأت تسيطر، الفرس، الترك، بعد كده الترك هم بقى اللي هياخدوها مفتوحة، بعد كده المغول، بعد كده بتاع، إن فكرة الأعراق الغالبة التي تدخل في الإسلام والأشد والأقدر على الحرب هي التي تملك وتتكلم. فده منطق الكفاءة غلب. يعني أنا عايز أقول لك زي ما بقول لكم، أغلبكم يعرف اسم الخليفة العباسي اللي كان موجود في عهد صلاح الدين أيوبي. طب ليه صلاح الدين في عهد بيبرس؟ طب ليه كده؟ لأن منطق الواقع، منطق الكفاءة الواقعية تغلب على فكرة إن لازم يكون حاجة ثابتة ودائمة. حكم الزمن معين دي مش مريحاني، عارف ان مش مريحاك ليه، لان هل ده يسري لباقي احكام الشريعة؟ لا طبعا لا يسري. احنا بنساند في المسألة دي، اللي يساند ليها بيستند على ان لو كان الحديث مستفيض، اصل بص يا جماعة معلش، هو اللي حصل في السقيفة، هو سيدنا عمر لما جم قالوا له بيعة ابي بكر، قال لهم نعملها زي بيعة ابو بكر. سيدنا عمر قال لهم ايه؟ كانت ايه؟ فلتة. امضد يدك يا ابو بكر، امضد يدك وبيعك يلا. معنى كده ان اللي عمله سيدنا عمر ده كان ايه؟ كان حسم لجدل لا يتوقف. هو سيدنا عمر حاسمها بقى بالحاجة، وما حدش معاه دليل يلزم الاخر، ولا اصلا الدليل كان معلوم، والا ما كانش هيحصل جدل. انا عارف ان في رواية ان سيدنا ابو بكر السادة الى هذا الحديث، لكن الرواية دي مش ما تمشيش مع الروايات اللي بتتحدث على ان اصلا لو اصل بص يا جماعة، هل سيدنا ابو بكر هيساند الحديث وهيفضلوا يجادلوه ومش هيبيعوه؟ لا، دول فضلوا يجادلوه باثر سيدنا عمر، بحديث سيدنا عمر ان لا هات مد ايدك، هات مد ايدك، مش عايزين يبيعوا، هات مد ايدك عشان كله يبيع بقى. طب معنى كده ايه؟ معنى كده ان فضلوا الجدال لغايه النهايه، محدش قادر يقتنع بصوره حاسمه بالموضوع. دي اول حاجه. رقم اتنين، ان لو هي الموضوع حاسم ومعروف ان الائمه من قريش وان النبي ميت وهو قايل لهم ان قريش هي التي تملك، هو كان الصحابه من اهل المدينه كانوا هيتكلموا اصلا؟ هو كان سيدنا ابو بكر اول ما هيدخل مش هيروح قايل لهم الحديث ده؟ والحديث ده معناه ان وكان حد هيقدر يفتح بقه؟ ده كان هيبقى بيعارض النبي. الحديث ده معناه ان ممنوع حد من غير قريش. كان في لحظه في اول دخول سيدنا ابو بكر، ايه يا جماعه انتوا نسيتوا حديث النبي؟ النبي قال كذا، خلاص السلام عليكم، كل ماشي. انتوا فاكرين يعني الصحابه هيسمعوا النبي قال الا هنشك في التقوى بتاعتهم ولا النبي ده دلاله على ان هذا الحديث يا اما احنا فاهمينه بحاجة أخرى، إما يعني أنا مش عايز أن يكون محدود بحاجة زمنية، لكن المؤكد أن في هذه الحادثة، حادثة البيعة سيدنا أبو بكر، أن هذا الحديث لم يكن على الأقل حتى لو ذكر لم يكن معناه الحسم، ما كانش معناه حسم القضية، وأن ده اجتهاد سياسي بس. ده قصة حكم زمني لزمن معين. لا، لما تيجي تشوفها هي بمنطق الواقع، بمنطق الأشياء، وبأثار تانية بقى وردت على سيدنا أبو بكر لما جاي بيقنعهم، بيقول لهم إحنا ليه بنقول قريش؟ لأن مش هيرضوا إلا بقريش العرب. فتحس إن كل الكلام كده منطقي، يعني هو بيقنعهم بحجاج عقلي إن دي حاجة سياسية، حكم سياسي له علاقة بالاجتهاد السياسي في زماننا ده، الحكم القرشية. تمام. وطبعا انا بقول لكم القول ده ليس قول الجمهور، قول الجمهور ان القرشيه شرط، قول الجمهور بل وينقل كثير من العلماء ينقلون الاجماع على ذلك الا من شذ في المذاهب الاربعه. تمام. فانا بقول لكم ان ده ليس قول الجمهور. تمام كده يا جماعه. وبقول لكم ان في من نقل ان هذا اجماع اصلا، مش جمهور ولا حاجه، لكن من نقل الاجماع فيه تجاوز. ما هو الامام المواردي والامام الجويني كل دول مشوا على البتاع، بقول لك كان يعني حتى لو تحدثنا على الاجماع هنبدا نتكلم على ان في رفض او في من خالف هذا الامر، وبالتالي من خالف هذا الاجماع من البقلاني ومن جاء بعد الامام البقلاني، هتلاقي الكلام ان لا هناخد ليه اجماع متاخرين. البقلاني يعتبر متأخرين خلاص، العصر الأول خلص وأجمع على هذا الأمر، فما ينفعش. مهما طغى، مهما تكبر أو بغى، مهما علا فوق الحقيقة أو لغى، لو كان ملكا أو رئيسا أو أغى، فغدا سيبقى للحساب مفرغا.